بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بنات الإبل يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بنات الإبن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، أي أن بنات الإبن يسقطن بأخذ البنات الثلثين. ذكرنا بنات الصلب، كنا اثنتين فأكثر، فما هو نصيبهن؟ الثلثان. هل يبقى لبنات الابن شيء؟ لا، ما ليس لهن فرض ولسن عصبة، فيعطى الباقي لأي واحد من العصبة، وبنات الابن لا يأخذن شيء لأنه حجبهن البنات الأدنين. بنات ابن وبنات ابن ابن ابن أنزل منهن يسقطن كذلك إذا حاز بنات الابن الأعلين الثلثين. إذا لم يحزن الثلثين وإنما كانت واحدة وحازت النصف، فإن بنات الإبن أو بنات الإبن النازل يأخذن مع التي أعلى منهن السدس تكملة الثلثين، فيسقط بنات الإبن مع البنات، وبنات الابن النازل مع البنات الأعلين، بنات الابن الأعلين إذا كن البنات أو بنات الابن اثنتين فيأخذنا الثلثين، فلا يبقى لبنات الابن شيء، وحينئذ يسقطنا، لسنا عصبة ولم يبقى لهن ميراث. فإن كان البنت واحدة أو بنت الابن واحدة فإن البنات النازلات يأخذن ما بقي من الثلثين وهو السدس تعصيبا، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. يا فتاة تكملة للشطر. يقول: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا. إلا إذا عصبهن الذكر فإنهن ينتقلن عن الفرض إلى التعصيب بالغير فيأخذن. مثال لسقوطهن: هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن ابن عم لأب، كيف الميراث؟ المسألة من ثلاثة: للبنات الثلثان اثنان، والواحد الباقي لابن الابن العم النازل وليس لبنات الابن شيء لأنه ما بقي من الثلثين شيء ولسنا صاحب تعصيب. إلا إذا عصبهن الذكر هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن آخر، وعم، فللبنتين الثلثان اثنان، ولبنتي الابن مع ابن الابن الآخر الباقي تعصيبا، ورؤوسهم ثلاثة. من المعلوم بنات الابن، بنات الابن الثنتين أبوهن واحد وذاك أبوه واحد آخر، فالميراث حسب الرؤوس بصرف النظر عن الآباء. فالمسألة من ثلاثة، أولا لبنتين الثلثان اثنان، ولبنتي الابن مع ابن الابن الآخر الباقي تعصيبا وهو واحد، والواحد لا ينقسم على رؤوسهم، ورؤوسهم كم؟ أربعة، البنتين برأسين والولد برأسين، تضرب الأربعة في الثلاثة تصح من 12، للبنتين واحد، للبنتين اثنان في أربعة، اثنان في أربعة بثمانية، ولبنتي الابن مع ابن الابن واحد مضروب في أربعة بأربعة، للبنتين اثنان ولابن الابن واحد. وهذا معنى قوله إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. انظر مسألة أخرى في تعصيبهن، هل يعصبهن أو لا؟ هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنتي ابن ابن ابن، انزل من الابن، عن بنتين وابن ابن وبنتي ابن ابن ابن. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولابن الابن الباقي واحد تعصيبا، وبنتي الابن النازلات ما لهم شيء لأنه أعلى منهن ولا يستفدن منه وهما يتضرر منهن لأنه أعلى منهن، لكن إذا كن مثله عصبهن، إذا كن أعلى منه فكذلك يعصبهن وإن كان أنزل. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن، الدرجة الثالثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولبنتي الابن مع ابن الابن النازل الباقي واحد تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، علما أنهن بمنزلة عماته لأنهن بنات ابن وهو ابن ابن ابن، هن بمنزلة أبيه بقرابة أبيه، لكن عصبهن لأنهن احتجن إليه. ثم بنات الابن يسقطن إذا متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. عصبهن بأن كان مساويا لهن أو أنزل منهن، فإن كن أعلى منه، فإن كان هو أعلى منهن فلا يعصبهن، وإن كن هن أعلى منه عصبهن. ومثلهن مثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، أخوات يدلين بقرب، لأن فيها الأخوات ثلاث فئات: أخوات شقيقات، أخوات من أب، أخوات من أم. أي هذه الأخوات أقرب؟ الأخوات الشقيقات يدلين بالقرب من الجهات. ومثلهن الأخوات التي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذنا فرضهن وافيا. فرض الأخوات كم؟ الثلثان. أسقطنا أولاد، يعني بنات الأب، أسقطنا أولاد الأب البواكيا. يسقطنا الأولاد الذكور؟ لا، وإنما كلمة أولاد للذكور والإناث، كلمة أولاد للذكور والإناث، بخلاف البنات فهن للإناث، بخلاف الأبناء فهي للذكور، وأما أولاد فيشمل. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فكلمة الأولاد يشمل الذكر والأنثى. يقول: إذا أخذ الأخوات الشقيقات فرضهن وافيا، لأن لهن فرض وافي وفرض أقل. ما هو الفرض الأقل؟ النصف للواحدة، والثلثان للاثنتين وهو الوافي، ما يأخذ الأخوات أكثر من الثلثين. إذا أخذنا فرضهن وافيا، يعني أخذنا الثلثين، أسقطنا أولاد الأب التي هي الأخوات لأب، لأنه ما بقي لهن شيء، أسقطنا أولاد الأب البواكيا، يعني ليس لهن إلا البكاء على الميت فقط وليس لهن ميراث. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن. وهذا يسمى الأخ المبارك، أخ مبارك، لولاه لسقطنا. ومثل هناك أخ مشؤوم، لولاه لورثت أخته. أخ مبارك، لولاه لسقطت ولا ترث. أخ مشؤوم، لولاه لورثت وبوجوده سقطت. وكلاهما أخ. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم. المسألة من ثلاثة: الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللعم الباقي. والأختان لأب أليست أقرب من العم؟ يقول: بلى، أقرب من العم، لكن ما بقي لهن فرض ولسن عصبة. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب وعم. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللأختين لأب مع الأخ لأب الباقي، عصبهن باطنا وظاهرا. الباقي واحد تعصيب، ورؤوسهم أربعة لا ينقسم عليهن مثل ما تقدم. هل هذا الباب مثل الباب السابق؟ إذا وجد ابن أخ لأب يعصب عماته؟ لا، مثل ابن الابن النازل يعصب بنات الابن اللاتي أعلين منه أعلى منه، ما هناك يعصبهن وهنا لا يعصبهن. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابن أخ لأب. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللابن الأخ لأب الباقي تعصيبا. ألا يعصب عماته؟ لا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب كما سيأتينا. فيسقطن الأخوات لأب ويأخذ الميراث الأخوات الشقيقات وابن الأخ لأب أو من هو أبعد منه. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابن ابن ابن ابن عم. الميراث للأختين الشقيقتين لهن الثلثان، ولابن العم النازل الباقي تعصيبا. والأختان لأب لا يأخذن شيئا إلا إن كان معهن أخوهن. هلك هالك عن أختين لأب وابن أخ لأب. المسألة من ثلاثة: هنا الأختان لأب يأخذن الثلثين لأنه ما يوجد ما يمنعهن. في الأول منعهن الأخوات الشقيقات، ما في أخوات شقيقات فيأخذن الثلثين، وابن الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا، أو ابن العم أو أيا كان. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. إذن ما هو الأخ المشؤوم والأخ المبارك؟ هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وآخر من جيرانهم. هلك عن زوج، هلكت المرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. الأولى نقول المسألة من ستة وتعول إلى سبعة. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين بالنسبة للأخت. سدس هذا عالت به المسألة من ستة إلى سبعة، ورثت لأن ما معها أخ. وتلك الجيران عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. المسألة من اثنين: للأخت الشقيقة النصف، وللأخ أخت وللزوج النصف، واحد واحد. طيب الأخت لأب تقول مثلي من الجيران ورثت وأنا أين حقي؟ تقول حرمك أخوك، لولا أخوك لفرضنا لك السدس. قالت إذن هذا أخ مشؤوم، وتلك نقول لها بعدم وجود أخيك ورثتي، ولو وجد لك أخ لما ورثتي. هذا يسمى أخ مشؤوم الذي منع من الميراث. وأما التي ورثت ما معها أحد، ما معها لا أخ مشؤوم ولا مبارك، يعني لو وجد معها أخ لكان مشؤوم لكن ما معها أخ مبارك. صورة أخرى: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم. للبنتين الثلثان اثنان، ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي واحد تعصيبا. صورة اخرى عند الجيران، هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن عم، نقول المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولابن العم النازل الباقي تعصيبا. وبنت الابن هذه نقول لا، هذه ما ترث. لما؟ ما معه من يعصبها والفروض انتهت وليست صاحبة فرض هنا. والأخرى التي ورثت معه نقول تلك معها أخ مبارك أو ابن عم، يصلح أن يكون أخ أو ابن عم، وربما يكون زوجها، زوجها ابن عمها وورثت بسببه. إذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر، سقط بنات الابن كيف كن واحدة فأكثر، قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت إجماعا. إجماعا، لأنه ما بقي لهن فرض ولسن عصبة ولم يوجد معهن من يعصبهن. نعم. إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن. أو أنزل منهن، إذا كان في درجتين أو أنزل منهن عصبهن. نعم. على ما قطع به الجمهور، ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن لقربه. إذا كنا في حاجة إليه وهو ليس في حاجة إليهن أخذ الميراث دونهن ومنعهن من الميراث، وإذا كنا أعلى منه فإنه يعصبهن. نعم. ومثل البنات اللاتي يدلين بالأب والأم جميعا، وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات، أي من جهتي الأب والأم. بالقرب من الجهات يعني شقيقات. نعم. إذا أخذت الشقيقات الثلثين بأن كن شقيقتين فأكثر، أسقطن الأخوات لأب كيف كن، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. قوله وافيا أي فرضهن بالكامل وهو الثلثان، واحترز به عما إذا كان الأخوات للأب واحدة وأخذت النصف فإنها لا تحل لأبوين، إذا كانت واحدة فإنها تأخذ فرضها والباقي تأخذه الأخت لأب مع أخيها، وإذا كانت واحدة تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نعم. واحترز به عما إذا كان الأخوات للأبوين واحدة وأخذت النصف، فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس كما سبق. وقوله البواكيا إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، وقوله باطنا وظاهرا أكمل به البيت. اقسم، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن. درجات، عن بنتين في الدرجة الأولى، بنت ابن، بنت ابن أنزل منها، بنت ابن ابن ابن أنزل منهن. اقسم، أين أحفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لهؤلاء البنات، لأن الابن الابن النازل يعصب من فوقه، وإن لم يكن سوى فيستوين في الميراث. بنت الابن وبنت ابن الابن النازل وابن الابن الذي أنزل منهن للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون من 3 وتصح كما تقدم من 12. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، صاحبات الثلثين. بنتين وبنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، الأربعة هن أصحاب الثلثين. المسألة من 3، للبنتين الثلثان 2، وللأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وبنت الابن ليس لهن شيء، ثمنت الفروض ولسن عصبة، والأخوات الشقيق الأب كذلك اكتملت الفروض دونهن ولسن عصبة. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وأختين لأب وعم. المسألة من كم؟ قل أشر. من 3، للبنتين الثلثان 2، وعندك بنت ابن وأختان لأب وعم، اتق الله فيهم، كل يريد حقه. بنت ابن يكون أبونا الذي توفي، وأختان لأب يقول أخونا أخونا، وعم يقول ابن أخي. من تعطيه؟ نعم نعم، يعطى للأختين لأب. بنتي الابن ما لهن شيء، لأن البنات أخذنا الثلثين وسقطنا، والعم ما يرث مع وجود الأخوات لأب حال كونهن عصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فيأخذ الباقي الأخوات لأب ويسقط العم. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب ومعتق أبعد العصبة، المسألة من 3، للأختين الشقيقتين الثلثان 2، وماذا للأختين لأب؟ ليس لهن شيء، لأن ليس لهن فرض ولا تعصيب في هذه المسألة. الباقي من يأخذه؟ المعتق. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وبنتي ابن، أختين شقيقتين وأختين لأب وبنتي ابن. أين أحفاد زيد؟ المسألة من 3، لمن؟ لبنتي الابن الثلثان اثنان. انتبه لا تنسى نصيبهن، وان تأخرن في اللفظ فإن مقدمات في الميراث. لبنتي الابن الثلثان اثنان، وللأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس للأخوات لأب شيئا. هلك هالك عن بنتي ابن، وخمس أخوات لأب. المسألة من ثلاثة: للبنتين أو بنتي الابن، لبنتي الابن الثلثان اثنان، والباقي للأخوات لأب الخمس، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب مع أخيها. تقول: ألم تعطوا الأخت لأب السدس؟ قلنا: أعطيناها لعدم وجود المعصب معها، بعدم وجود أخيها، لكن لما وجد سقطت هي وأخوها، أسقطها. وهذا يسمى أخ مبارك؟ لا، أخ مشؤوم، هذا حرمها من الميراث. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن أنزل منها. بنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها. المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن الابن النازل، ما تحتاج هذه عمته لأنها بقي لها نصيب، وهي تبكر لو احتاجته كان خيرا لها، لأنها ستأخذ السدس فقط، ولو احتاجت ليلة تقاسمت هي وإياه النصف الباقي فتأخذ ربع بدل السدس أو أقل، تأخذ ثلث النصف الذي هو السدس، هو ما يزيد لها. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم. المسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، ولابن العم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وخمس أخوات لأب وابن أخ لأب. أختين شقيقتين وخمس أخوات لأب وابن أخ لأب. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، ولابن الأخ لأب الباقي تعصيبا، وتسقط الأخوات لأب وهن عماته لكنهن هو ما يعصبهن، وليس ابن الأخ بالمعصب أم مثله أو فوقه في النسب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.